الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. يقول المصنف عليه رحمه الله: ومن براهين وحدانيته وكرمه مشهور في حوادث لا تعد ولا تحصى. نعم، هذا الدليل أيها الإخوة هو الاستدلال بثواب الله العاجل للمحسنين على توحيده وعلى وجوب عبادته. الاستدلال بثواب الله العاجل للمحسنين على توحيده عز وجل وعلى وجوب عبادته. نعم. بمعنى أن المرء أيها الإخوة يتأمل في حال أهل الإحسان والقائمين بقضاء حوائج الناس والساعين في بذل المعروف لهم، كيف ييسر الله أمورهم ويسهل لهم شؤونهم وتأتي العاقبة لهم بالخير، فيعوضهم الله خيرا ويفتح لهم أبوابا لا تخطر ببالهم. هذا من أين جاء وكيف وصلهم؟ قال الشيخ رحمه الله: وقد علم الخلق أن ذلك سببه تلك الأعمال الصالحة والمقدمات الحسنة. ألا يدلك ذلك على أن الله قائم على كل نفس مما كسبت؟ يعني أن هذا من أين جاء؟ من الله جل جلاله، وأن هذا جزاء معجل وثواب حاضر نموذج لثواب الآخرة. نعم. وأفراد ذلك وأنواعه لا تدخل تحت الحصر، وهذا أمر لا يبتلي فيه أحد، قد رأى الناس من هذا عجائب. هذا دليل مقابل للدليل السابق. هذا الدليل الآن مقابل للدليل السابق، وهو الاستدلال بالعقوبات العاجلة على توحيده وإثبات وجوده. الاستدلال بالعقوبات العاجلة على توحيده جل وعلا وإثبات وجوده. نعم. ونظير هذا البرهان العقوبات التي يعجلها الله للباغين والظالمين والمجرمين بحسب جرائمهم، عقوبات يشاهدها الناس رأي العين ويعلمون ويتيقنون أن ذلك جزاء، أن ذلك جزاء لتلك الجرائم. نعم. هذا أشبه بالقاعدة: كل شيء دل على شيء من أوصاف الله جل وعلا أو على شيء من أفعاله سبحانه وتعالى فإنه يتضمن ماذا؟ قال الشيخ: يتضمن إثبات ذاته سبحانه وتعالى وأيضا وجوب وجوده جل وعلا. ولا شك أن هذا يستلزم عبادته وطاعته سبحانه وتعالى، وأن الأمور بيده عز وجل. نعم. وعلم استناد العوالم العلوية والسفلية إليه في إيجادها وإبقائها وحفظها وإمدادها وجميع أحوالها. نعم. هذا أيها الإخوة يعني خلاصة مجموع الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيما تقدم معنا، وهي تعد من الأدلة الكلية العامة الشاملة التي تندرج تحتها ويدخل فيها كثير من الأدلة الجزئية. لذلك الشيخ نبه رحمه الله على أنواع الأدلة الكلية أو الجزئية، فقال: واعلم أن طرق معرفة الله واسعة جدا بحسب حاجة الخلق وضرورتهم إليها، أي أن الأمور التي تدل على الله وتقود إلى معرفته وتأخذ بيد العبد إلى أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، وأنه هو الذي يجب أن تفرد أن تصرف له العبادة كثيرة. وذلك أيها الإخوة كما قرر أهل العلم أن الشيء كلما كانت الحاجة إليه أشد وأمس كانت الأدلة والبراهين عليه أكثر، وليس هناك من شيء يحتاج إليه أكثر من الحاجة إلى الله جل وعلا. لهذا كانت الدلائل وكانت البراهين على رب العالمين سبحانه وتعالى أكثر. وهذه الدلائل على معرفة الله على قسمين، قال الشيخ: وكل يعبر عنها بعبارات إما كلية وإما جزئية. نعم، من الأدلة الكلية والبراهين الكلية ما تقدم معنا، أما الجزئية فسيأتي إن شاء الله أمثلة عليها. نعم، وشاهدته الأبصار وأدركته المشاعر، وكل متحرك وساد أدلة وبراهين على وحدانية الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولكن الجزئيات تسبق إلى الأذهان. الأدلة الجزئية أو البراهين والأمثلة الجزئية لها فوائد، وسيأتي إن شاء الله عند الشيخ بعض هذه الأمثلة. فمن فوائدها يقول الشيخ: ولكن الجزئيات تسبق إلى الأذهان. نعم، وتفهمها القلوب، ويحصل بها النفع العاجل لسهولتها وبساطتها وكونها تدرك بالبديهة. فلنذكر أمثلة وحكايات من هذا النوع المتقدمين بأهل هذا العصر. نعم، هنا سيذكر الشيخ قصص وحكايات فيها الاستدلال على معرفة الله، وهي كالأدلة الجزئية على وجوب ربوبية الله جل وعلا وإلهيته. وهذه الأمثلة والقصص أو الحكايات التي سيذكرها الشيخ هي كالتطبيق لتلك الأدلة التي تقدمت معنا كما سترون. نعم، سئل بعضهم: بما عرفت ربك؟ فقال: إن البعرة تدل على البعير، وأثار السير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ نعم، هذا استدل بأي شيء؟ بالكون وما يجري فيه، أو ما يسمى بدلالة الآفاق. استدل بما يجري في هذا الكون ويحصل فيه على معرفة الله جل وعلا. نعم، واجتمع طائفة من الملائكة من بعض أهل العلم أظنه أبا حنيفة، فقالوا له: ما الدلالة على وجود الصالح؟ فقال لهم: دعوني، فخاطري مشغول بأمر غريب. قالوا: ما هو؟ قال: بلغني أن في دجلة سفينة عظيمة مدعوة من أصناف النفيعة العجيبة، وهي دائمة وراجعة بغير أحد يحركها ولا يقوم عليها. فقالوا له: أمجنون أنت؟ قال: وماذا؟ قالوا: إن هذا لا يصدقه عاقل. فقال لهم: فكيف صدقت عقولكم أن هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف والحوادث العجيبة وهذا الفلك الدوار السيار يجري وتحدث هذه الحوادث بغير محدث، وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك؟ فرجعوا على أنفسهم بالملائكة. وهذا دليل أو استدلال بدليل ماذا؟ الخلق، هو الاستدلال بالمخلوقات على الخالق. نعم، فهذا كمثال واضح لهذا. نعم، وقيل لبعضهم: بما عرفت ربك؟ فقال: هذه مصالحه، ويدان يبطش بهما، ورجلان يمشي بهما، وله منافذ يدخل فيها ما يؤدي البدن وينفعه، ومنافذ اخرى يخرج منها ما يضره. وقد ركب هذا التركيب العجيب الذي لو اجتمع الخلق كلهم من اولهم الى اخرهم على ايجاد شخص واحد على هذا الوصف المحكم الغريب لعجزت معارفهم وقدرهم على ذلك. اليس ذلك دليلا وبرهانا على وجود الخالق وعظمته وكبريائه؟ قلت: وقد كرر الله هذه الايات في كتابه في اساليب مختلفه. نعم، وهذا مثال الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان، مثال على الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. وقيل لبعضهم: لما عرفت ربك؟ فقال: بنقد العزائم. ومعنى ذلك أن العبد يعزم عزما مصمما على أمر من الأمور، وليس عنده فيه حتى تردد، ثم بعد ذلك تنتقض همته وعزمه إلى أمر آخر قد يرى فيه مصلحته. وما ذاك إلا لأن الله على كل شيء قدير، يصرف القلوب كما يدبر الأبدان، وأنه لطيف بعبده فيصرفه عما يضره إلى ما ينفعه ويدير قلبه إلى ذلك. وهذا لا شك دليل على خلق الله تبارك وتعالى وتدبيره لعبده. نعم، وهذا دليل واضح. نعم. وسئل بعضهم: بما عرفت ربك؟ فقال: كنت مغروبا فدعوت تفرج قربتي. نعم، وهذا مثال للاستدلال بإجابة الدعوات وكشف الكروب على توحيد الله وعلى إثبات وجوده. نعم. وكنت فقيرا فسألته فأغناني، وكنت مريضا فدعوته فشفاني، وكنت ضالا عن الهدى فلطف بي وهداني، وليس هذا الأمر لوحدي، فكلمه على عباده من أصناف النعم المشاهدة المحسوسة، ومن هذه الأنواع شيء كثير، وهذا يضطر إلى معرفته والاعتراف بربوبيته. وسئل آخر: بمن يعرف الله؟ فقال: قد رأينا ورأى الناس في الدنيا مصارع أمواج المجرمين وعواقبهم الضخيمة، كما رأوا حسن عواقبه في المفسدين. هذا استدلال بماذا؟ استدلال بثواب الله العاجل المحسنين على توحيده، واستدلال بعقوبة الله العاجلة للبغاة وأهل الشر على توحيده. نعم. وقيل لآخر: بما يعرف الله؟ فقال: بإيصال النعمة إلى خلقه وقت الحاجة والضرورة إليها. هذا الغيث ينزله وقت الحاجة ويرفعه إلى خيفة الضرر، وهذا الفرج يأتي بعد الشدة والمقارب بعد الاضطرار إليها، وهذه أعطاه الإنسان وقواه، يعطيه الله إياها شيئا فشيئا بحسب حاجته إليها. فهل يمكن أن تكون هذه الأمور صدفة بغير اتفاق؟ أم يعلم بذلك علم اليقين أن الذي أعطاه إياها وقت الحاجة والضرورة هو رب المعبود الملك المقصود؟ قلت: ومن هذا الباب ما نحن فيه. طبعا هذا دليل أي شيء؟ مثال أي شيء؟ الاستدلال بتفرد الله بالنعم، استدلال بتفرد الله بالنعم على وجوب عبادته وإثبات وجوده. نعم. قلت: ومن هذا الباب ما نحن فيه، فإنه لما كانت معرفة الله يضطر إليه العباد ويحتاجونها في كل وقت فوق جميع الحاجات، يسرها الله وفتح لعباده طرقها وأوضح لهم أدلتها، وليست حاجتهم إليه من الحوائج العارضة، وإنما هي من الحوائج الملازمة لهم في كل لحظة وساعة. فنسأله أن يمن علينا بمعرفته وبالإيمان الكامل، إنه جواد كريم. آمين. وقيل لبعضهم: بأي شيء يعرف الله؟ فقال: يعرف الله بأنه علم الإنسان ما لم يعلم، خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا فأعطاه ما لم يعلم ويسر له أسباب العلم، فلم يزل يتعلم أمور دينه حتى صار عالما ربانيا، ولم يزل يتعلم أمور دنياه حتى صار ماهرا مخترعا للعجائب، ويسر له كل سبب يوصله إلى ذلك. وهذا أيضا مثال للاستدلال بتفرد الله بالنعم على وجوب عبادته وإثبات ربوبيته. نعم. ومن ومن عجيب الأمر أن اللوح إذا كتب فيه وشغل بشيء لم يسع غيره، ولم يمكن أن يكتب فيه شيء آخر قبل محو ما كتب فيه أولا. وقلب الإنسان لا يزال يحفظ ويعرف ويعقل من العلوم والمعارف المتنوعة، وكلما توسعت معارفه قويت حافظته واشتدت ذاكرته وتوسعت أفكاره. فهل هذه الأمور في طرق البشر وقدرتهم، أم هذا أمر هان على عظمة الله ووحدانيته وكمال سعته ورحمته؟ نعم، يقول الشيخ هنا اللوح، اللوح الذي يكتب عليه كالسبورة مثلا، ونقول الآن لو أخذنا ورقة، يقول الشيخ إذا كتب فيه وشغل بشيء، يعني ملئت الورقة أو ملئ اللوح بالكتابة، ولم يمكن أن يكتب فيه شيء آخر قبل محو ما كتب فيه أو لا، ما يمكن إنسان يأتي بشيء يكتب بشيء جديد إلا بعد إزالة ما هو موجود، أليس كذلك؟ لأن اللوح مليء. قال الشيخ يقرب الآن عظمة الله جل وعلا في الإنسان وفضله عليه، وكيف أن هذا دليلا على ربوبيته سبحانه. قال قلب الإنسان لا يزال يحفظ ويعقل من العلوم والمعارف المتنوعة. قال كلما توسعت معارفه قويت حافظته واشتدت ذاكرته وتوسعت أفكاره. واضح؟ ليس كاللوح، لا، كلما زاد اتسع، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه. يقول الشيخ هل هذه الأمور في طوق البشر وقدرتهم؟ إذا من الذي منحهم هذا؟ قال أم هذا أكبر برهان على عظمة الله وحدانيته وكماله وسعة رحمته. وتقدم معنا في الكلام على الرياضة، وأن من أنواع الرياضة رياضة العقول والأذهان، وكيف أن الله جل وعلا بفضله وعونه لعباده أن المرأة كلما اجتهد في الفهم والحفظ والإدراك والاستنباط كلما اتسع عقله وكبر تفكيره. نعم. وقيل لبعضهم مما يراه الله، فقال هذه النوادر يغرسها الناس فيأتي منها النخيل والأشجار وتخرج من وتخرج هذا أيضا من الأدلة التي يسمى بدلالة الآفاق المتعلقة بالكون وما يجري في هذا العالم السفلي في الأرض وما يتعلق بها. نعم. أليس هذا أكبر برهان ودليل على وجود الله وقدرته وعنايته ورحمته؟ قلت وقد نبه الله على هذا المعنى الجليل في عدة آيات مثل قوله فالق الحب والنوى هذا مثال للاستدلال بما جاءت به الرسل من الشرائع والأحكام على توحيد الله تبارك وتعالى، فما من شيء جاءت به الرسل إلا وقبلته العقول ولم ترفض، وما من شيء نهت عنه إلا وقبلته العقول وأذعنت له. نعم. وقيل لآخر من العارفين الله فقال يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقيل لآخر من العارفين بأي شيء يعرف الله. هذا مثال كغيره من الأمثلة المتقدمة في بيان الأمور التي يعرف الله جل وعلا بها، وقد سبق عند المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكره للأدلة عدة أمثلة وحكايات من هذا. فقال بذوق حلاوة الطاعات. للإيمان أيها الإخوة حلاوة، وللطاعة لذة يجدها في قلبه كل مؤمن بالله جل وعلا وكل قائم بطاعته سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها. نعم. وهذا استدلال برهاني مجتهدي يضطر العبد إلى كمال الإيمان واليقين، فإن من وجد حلاوة الإيمان وذاق لذة اليقين فقد بلغ الثروة العليا من الإيمان. نعم. ومن المناسب هنا إيراد حديث هرقل مع أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال، أي هرقل لأبي سفيان: وسألتك أيرتد أحد سخطة أو سخطة، يصح بالفتح والضم، أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، يعني قال أبو سفيان: لا يرتد أحد سخطة، يعني كراهية لدينه بعد أن يدخل فيه. قال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: فاستدل بما يحصل لأتباعه، أي لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من ذوق الإيمان الذي خالطت بشاشته القلوب لم يسخط ذلك القلب أبدا، على أنه دعوة نبوة ورسالة لا دعوة ملك ورياسة. وإذا كان هذا استدلال فيما يتعلق بالنبوة والرسالة فهو استدلال بما يدل على وجوب محبة الله ووجوب معرفته ووجوده وكماله من باب أولى. إلى أن قال رحمه الله: فللإيمان طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوق ووجد، ولا تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال. قال: فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة فيذوق طعمه ويجد حلاوته. وقال أيضا رحمه الله: فإن القلب يباشر الإيمان به ويخالطه كما يباشر بالحواس ما يتعلق بها، فحينئذ يخالط بشاشته القلوب ويبقى لها حق اليقين، وهي أعلى مراتب الإيمان، وهي الصديقية التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين. الشاهد أيها الإخوة والحاصل أن الشعور بلذة الطاعة وحلاوة الإيمان وما يجده المؤمن من الطمأنينة في قلبه والراحة في نفسه والانشراح في صدره هو دليل من أدلة معرفة الله تبارك وتعالى. قال: بانتظام الأسباب، ثم بتحويله الأسباب ومنع مسبباتها، وبإيجاد الأشياء بغير أسباب يعقلها الخلق. وهذا صحيح، فإنه أدرك القوى على أسبابها ومسبباتها قدرا وشرعا لحكمة بالغة، ومنع بعض الأسباب من ترتب آثارها عليها كما في معجزات الأنبياء. نعم، هذا من أدلة معرفة الله سبحانه وتعالى ووجوده وربوبيته واستحقاقه العبادة، ما يتعلق بالأسباب وتحويلها ومنعها والإذن بنفوذها وإيجاد الأشياء بغير أسباب يعقلها ويدركها الناس. الحديث عن الأسباب تقدم معنا في الفصل 23 وفي الفصل 32، وذكرت لكم هناك بعض الأحكام المتعلقة بالأسباب، وأيضا في كتاب التوحيد في التعليق على القول المفيد تطرقنا إلى ذلك. هنا قال رحمه الله: ومنع بعض الأسباب من ترتب آثارها عليها، كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. الأصل هو ماذا؟ ربط المسببات بالأسباب، وأن المسببات نتيجة ماذا؟ بذل الأسباب، أليس كذلك؟ هنا يقول المؤلف ومنع بعض الأسباب من ترتب آثارها عليها، ومنع بعض الأسباب من ترتب آثارها عليها، قد توجد الأسباب لكن أثر هذا السبب يمنعه الله تبارك وتعالى. مثال ذلك قصة إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار. النار من عادتها أنها ماذا؟ تحرق ولا شك، وهؤلاء بذلوا سببا وهو إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار لأجل إهلاكه وإحراقه بالنار، فمنع الله تبارك وتعالى ماذا؟ أثر هذا السبب، فلم يحصل ماذا؟ لهذا السبب وهو إلقاؤه في النار ووجوده في النار أثر وهو الحرق. هذا هو المقصود بهذا. نعم. وكذلك يوجد كثيرا من الأشياء بغير الأسباب المعهودة، كما أولد عيسى من ولادة، ويحيى بين أبويه لا يولد من مثلهما، وأشياء كثيرة من هذا النوع، يعرف العباد أنه المتصرف التصرف المطلق، وأنه كما يتصرف في الأشياء بأسباب مربوطة معلومة كذلك يتصرف فيها بغير المعهودة. هذه قاعدة وأمر عظيم أو بيان عظيم لما يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى وحكمته، كما أنه يتصرف في الأشياء بأسباب مربوطة معلومة كذلك ماذا؟ يتصرف فيها بغير المعهودة، يعني بأسباب غير معهودة ولا مألوفة ولا مدركة للبشر. نعم. ولذلك كان جمهور هذا النوع من المعجزات والكرامات، جمهور هذا النوع يقصد من الأسباب غير المعهودة، عامة ما في المعجزات وما في كرامات الأولياء من الأسباب غير المعروفة ولا المدركة ولا المألوفة عند الناس، ولهذا هي ماذا؟ خارقة للعادة. نعم. وهي كلها براهين على وحدانية الله وإلهيته وربوبيته. وقيل لبعضهم لم يعرف الله، قال انظر في مواد الرزق وتأمل حالة من لهم موجودات وعقارات وغلات كثيرة. الغلات هي ماذا؟ الدخل، الدخل الذي يكون للإنسان من ريع الأرض أو التجارة ونحوها. نعم. ولكنهم قد اتكلوا عليها فضاقت عليهم الأمور وركبتهم الديون وجاءت الأمور على خلاف ما يخبرون، ثم انظر إلى أناس كثير ليس لهم عقارات ولا غلات وإنما عندهم أسباب بسيطة قد بارك الله لهم وبسط لهم الرزق، وذلك بأن قلوبهم على الدوام متطلعة إلى ما عند الله راجية منه تسهيل الرزق متوكلين عليه حق التوكل، بذلك يعرف الله وبذلك يعلم أن الأمر كله لله، كما ننظر إلى القوي من الناس الذي جمع بين القوة والذكاء وبين السعي الحثيث ورزقه مقدر، ونرى الضعيف المريض الذي ليس عنده من الذكاء والقوة عشرة من عشاء ما عند الأول، والله قد بسط له الرزق ويسر له الأمر، وهذه أمور مشاهدة محسوسة تضطر العاقل للاعتراف بوحدانية الله وقيامه على كل نفس بما كسبت. نعم. وهذا باب واضح وظاهر يدل العبد على أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى وليست بيد العبد، وإنما العبد سبب، فكم من إنسان ذكي قوي لا ويبذل من الأسباب ما يبذل لكن رزقه مقدر، والعكس بالعكس، فكم من إنسان بليد ليس عنده ذاك الفهم فيما يتعلق بطرق الأرزاق والله جل وعلا يوسع عليه ويفتح عليه من أبواب رزقه، كل هذا يدل على ماذا؟ على أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى وأنه هو وحده المستحق للربوبية والوحدانية. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.